حبيبي يا عمر أنا كل جراح، لو كنت حبيبي أكسبنا ارتاح. حبيبي يا عمر أنا كل جراح، لو كنت حبيبي أكسبنا ارتاح. لو يوم حسيت بغيري، لو يوم حنيت لغيري، صدقني مش هلومك لو قابلك حب تاني. حبيبي